عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فعبد الله قرى عباس خود جرازي بتفسير بآياته ده وقت خود تعالى بحث كاتنكو شبك الشبا تندك تشتت عجيب يدنيشو في غنبري خود صلى الله عليه وسلم خود قد أفتشتها مكرة فتنة بعالمه يعني امتحانة تندك ده هاتنا عذاب دان وقت إيمان نائنو تندك يديج إيمان إينو. قال عبد الله قرى عباس قد هي رؤيا عين ها افتشتها في غنبري صلابة خود السر بن بجاب خوية دي نكت خوية دابا أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس شبا خود تعالى بريا قدسي البيت المقدس خود تعالى افتشتها نشابا. قال قد والشجرة الملعونة في القرآن هكذا معنى بيتشيه أو كيش داره يا لعنت لهاتي نكرن القرآن دا. قال قد هي شجرة الزقوم داره زقومية أو خد بحث ويكري سورة البخان دا وسورة الصافات دا وتهندك سورة الديدا.